ربي أنت الحليم، ربي أنت الكريم، سبحانك أنت الإله، أنت الإله. فقد رفعت يدي إلى السماء فرجوتك يا رحيم، يا رحيم، يا رحيم. سبحانك يا رؤوف، سبحانك يا رؤوف، نحن الضعفاء، نحن الضعفاء، أنا الذي أخطأت في كل شيء وعدت إليك يا منان. أنا الذي أخطأت في كل شيء